الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم انك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجاتنا فاعطنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم انا نسالك ايمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما كتبته لنا، والرضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الواقعة، سورة الواقعة تعالج قضية من أهم وأخطر قضايا الإيمان، وكما نعلم دخولنا عليها كنافذة للقرآن، نافذة على سورة الواقعة هي نافذة للقرآن أيضا، وفيها دلائل تقوي الإيمان. لكن قبل أن نبدأ من أهم قضايا الإيمان، الإيمان بالغيب، الإيمان بالغيب هو من أهم القضايا التي تستقيم بها الحياة الدنيا، ويسعد فيها الإنسان في الحياة الأخرى. الإيمان بالغيب اللي هو الإيمان بالله، إيمان بالأشياء اللي أنت ما تشوفهاش لا بعينك ولا تمسها ولا تسمعها بحواسك الظاهرة. الإيمان بالله، الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء، الإيمان بقضية الموت نفسها، الموت في موعده بالنسبة لنا غيب. القضايا دي خطيرة جدا لأنها غير ملموسة. الإيمان بالله، إيمان بالموت، بالبعث، بالحساب، بالنشور، بالجزاء، بألوان الجزاء للمطيعين في الجنة أو للعصاة والفجرة في جهنم والعياذ بالله، هذه غيبيات. ونظرا لأنها غيبيات يضل فيها كثير من الناس، كثير من الناس يضل فيها، فيظهر الإلحاد والجحود والفجور والفسوق كأثر من آثار ضعف الإيمان بالغيب أو عدم الإيمان بالغيب. يعني الإلحاد اللي يقول لك فين الله، واللي يقول لك إيه يعني القرآن، واللي يقول لك فين يا عم جنة إيه ونار إيه، واللي يقول لك يا عم إحنا لأن ربنا ادانا عقل إحنا مالنا ومالي الكلام اللي بتقوله ده، إيه شرع وإيه سماء وإيه شرع السماء وكلام ده. هذا الإلحاد، الإلحاد سببه الرئيسي عدم اليقين في قضية الإيمان بالغيب. وهذا الإلحاد وجد من عصر نوح وسيوجد لأن تقوم الساعة. وكلما ابتعدت النفوس والقلوب عن شرائع السماء، كلما تجحش وتفحش ظهور الإلحاد. وفي هذه الأيام قضايا الإلحاد أصبحت خطيرة. يعني واحد بيقول بعض الجهات الأجنبية في الرصد، جهات الرصد اللي ترصد القضايا الاجتماعية والسياسية وغيرها، يقول لك يعني سبحان الله أكثر كمية من الإلحاد في مصر. ده شيء محزن، شيء محزن، شيء محزن، محزن، محزن لأبعد الحدود. وقلنا أن الغيب قضية مهمة جدا، ولذلك القرآن بدأ بها: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يجعل الحياة تستقيم في الدنيا، الإيمان بالغيب يجعل الإنسان ينتفع بالقرآن. ذلك هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أن الذين يؤمنون بالغيب هم أكثر الناس انتفاعا بهذا القرآن، الذين يهتدون به وينتفعون به. ليه؟ قال لك: لأنك لو أنت آمنت بالله ستطيعه وتتفانى في طاعته، تؤمن به تعرفه وتؤمن به، هذا الأمر يجعلك تتفانى في طاعته، والإيمان لا يظهر قبل معرفة الله. لأنك لو حبيت تؤمن، لو إنسان آمن قبل أن يتعرف على ربه قالوا سيتفنن في معصيته. العارف بالله الذي يعرف الله ويؤمن به، وربنا غيب، احنا لا شفناه ولا يعني لا بنسمع بودن ولا بنمس ولا بنرى بأعيننا، إنما الرسل جاءت وقالت هذا الكون له إله، والعقل يقتضي ذلك، العقل يقتضي ذلك. فقال لك: الذي يعرف الله يتفانى في طاعته، يعرفه أولا وبعدين إيه يبتدي يستمع تعليمات السماء، ربنا عايز إيه، عايز إيه، يعني إيه هو المراد من الإنسان لله. عشان مؤمن فبيسمع التعاليم افعل أو لا تفعل يتفانى في طاعة الله، لأنه عرف الله معرفة حق قدره. إذا لم يعرف الله وتقول له هعمل يمين وأعمل شمال، هيعمل بس هتفنن في معصية، مش هيستحضر أن الله مطلع عليه، مش هيستحضر أن فيه موت، مش هيستحضر أن فيه بعث، مش هيستحضر قدرة الله، مش هيستحضر نعم الله عليه. جاءت سورة الواقعة لتعالج قضية الموت والبعث والحساب معالجة كطريقة القرآن فيها الإعجاز وكل الإعجاز. أولا مجرد تسمية السورة أو تسمية اليوم القيامة أنه الواقعة، إذا وقعت الواقعة مجرد التسمية ربنا سبحانه وتعالى، يعني لما تقال هذه العبارة من قول الله إذا وقعت الواقعة، الكافر أو الملحد أو المؤمن لا شعوريا يستشعر أنها تحصل، يعني سماها الحاقة لأنها حق سيقع، سماها الواقعة لأنها واقع محقق. يبقى إذا وقعت الواقعة، وبعدين كلمة إذا لفظ إذا ده يأتي في الشيء المنتظر المتوقع نفسه، إذا جاء نصر الله، والفتح معناها كان النصر متوقع ومترقب، فهيجي لما يجي اللي انت منتظرينه، يعني المتوقع الذي وعد به الله. إذا وقعت الواقعة، إذا يبقى المتوقعة وهي واقعة، حتى إن كان مكذب لما يعني تقول له واقعة يلتفت لا شعوريا إلى اللفظ ويقول إيه ده يمكن هيحصل صح، تدي يمكن يراجع نفسه. ثم تكلمت السورة بالأدلة التي تخاطب العقل وتخاطب العاطفة والشعور، التي تثبت أن فيه الموت حقيقة، وأن البعث حقيقة، والحساب حقيقة، وأن الجنة بتفاصيل ما فيها حقيقة واقعة، وأن النار بتفاصيل ما فيها حقيقة واقعة، وأن لهذا لهذه الجنة فريق يسعى إليها، بل فريقان، وأن النار لها فريق يسعى إليها. وبينت تفصيلا نوع العمل الذي يؤهل الناس إلى جهنم والعياذ بالله بالتفصيل، وبينت العمل الذي يرشح الناس للجنة بشيء من التلخيص. بمعنى أولا عشان تسمع هذه المعاني زي ما قلنا لازم توقن أن هذا كلام الله، نحن بنتكلم في قرآنه، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا مسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. يبقى توقن في أن هذا الكلام من عند الله وأنه كتاب كريم، وكريم فيه من الكرامة وكريم فيه من الكرم. لما تسمع كريم يعني له مكانة وله شرف، وتكلمنا عنها في أكثر من مجلس. قرآن له قرآن مجيد له مجادة شرف ومكانة، كريم له كرامته ومكانته في علياء مكانته في لوح محفوظ لا يطلع عليه أحد إلا الملائكة المقربون حين يأذن لهم رب العالمين، لا يمسه إلا المطهرون. الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. الرأي الأرجح والعلم لله سبحانه وتعالى أنه في اللوح المحفوظ لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، وفسر على أنه القرآن المكتوب في الصحف لا يمسه إلا الإنسان صاحب الجسد الطاهر، لكن لا يمسه إلا المقربون. ابقى في اللوح المحفوظ مكانته عالية كريم. يبقى أنت يعني تأتي هذه الآية لو استمعت إلي القرآن وأنت تعرف قدره وتعرف قدر منزله، يبقى هتستمع بإنصات وهتستقبل بحضور قلب وباهتمام وستنتفع. ثم هذا القرآن الكريم المعجز ومن كرمه، من كرمه إذا أخذناه على الكريم من الكرم، من الكرامة والكرم الذي فيه أنه يصل إلى النفس بكل السبل. القرآن لما الإنسان يستمع لي بإنصات يتأثر به بقلبه وعقله وعاطفته. الله الذي نزل أحسن الحديث، والله أنزل أحسن الحديث، والله الله نعم نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا فوقل شاعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يؤثر في العاطفة وفي المشاعر وفي الجهاز العصبي نفسه، لأنه كلام الخالق الصانع. وهو خاطبنا هذا القرآن في هذه السورة، ذكر دليل واثنين وثلاثة وأربعة على أحقية الإيمان بالبعث والحساب والجنة والنار. وهذه الأدلة توجه في سورة أسئلة، والسؤال لم يتوجه للإنسان يتيقظ عقله فيتنبه عشان يستحضر الإجابة. فإذا كانت الإجابة حقيقة واقعة لا ينكرها عاقل أبدا. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، يعني هل لا صدقتم؟ هم مصدقون أن الله الذي خلقهم. بالكفار لئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن السؤال سؤال استنكاري وتقريري يقررهم أن الله الذي خلقهم ويجب أن يصدقوا. لماذا لا تصدقون؟ طب إذا كان خلقكم ثم رزقكم فلماذا لا تستجيبون؟ وبدأ يتكلم عن الرزق، يتكلم عن الخلق. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هو السؤال تلقاه يعني زي ما قلنا السؤال لما يأتي كده في ثقة تلقاه يأتي بصورة هادئة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ سؤال. لا شك أن كل إنسان يعني هيوقن أن الله الذي خلق. النطفة لم يخلقها أحد، لم يبدأ أحد أن يخلقها أبدا. ثم إذا كان الله هو الخالق الخضوع والإذعان له واجب، والإيمان بكلامه واجب، واللجوء إليه واجب، وقس عليها الاعتماد عليه والتفويض إليه والخوف منه والخشية. طيب، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت، ونحن ضمير العظمة لله سبحانه وتعالى، وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. والدليل: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قدرة الله الذي بدأ الخلق لا يعجزها أن يعيد هذا الخلق، بل في تعبير سورة الروم وهو أهون عليه، رغم أننا ما عندش ربنا ما عندش حاجة صعبة وسهلة، كله هين على الله، لكن بتعبير الإنسان بيقول لي افهم، يعني اللي عمل أول مرة من عدم مش هيعجز أنه يعيد. ولذلك وحتى تجد سبحان الله الآية اللي بعدها: فرأيتم ما تحرثون. كثيرا ما يربط القرآن ما بين إنبات الحب من الأرض وما بين إخراج الإنسان من العدم، الاثنين مرتبطين ببعض. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يحيي الأرض، والحبة الجامدة التي ليس فيها حركة ولا تنفس ولا نمو توضع في الأرض فينبت منها نبات في حركة وتنفس ونمو، بل حبة كأنها كانت ميتة فأصبحت حية، ثم هذا النبات الحي تخرج منه حبة جامدة لا حركة ولا تنفس ولا نمو، وتركنها سنة واثنين وثلاثة وتزرعها يطلع لك منها كائن فيه نبات حركة ونمو. طيب، هو الإنسان كذلك، كان في عدم أوجده الله فأصبح فيه حياة وحركة، وصانعة الله في آدم أعظم دليل، تراب طين جثة هامدة عبارة عن مخلوق من طين حجر، يعني صلصال كالفخار، وبعد شوية نفخ فيه ربنا من روحه، تنبه وجلس وقعد وبص شمال ويمين وله عينين وله دان ويشوف ويسمع ويحس، سبحان الله العظيم وبحمده. وبعدين نحن خلقناكم خلي بالك، كل علوم الدنيا المتعلقة بالطب والبشر آلاف الدراسات في خلق الإنسان. واحد بيقول له، العلماء بيقولوا يكفي إن المخ فيه 140 مليار خلية لا يعرف وظيفته، الوظائف اللي بيشتغل بها المخ المعلومة حاليا 14 مليار خلية في قشرة المخ، منها الحفظ والتذكر والتصور والتخيل والحاجات اللي بيحصل من الإنسان ده، كل البشر اللي بيحصل منه ده من 14 مليار، وال 140 مليار خلية في المخ لا أحد يعرف وظيفتها إيه، لكن لها وظائف. أتفه شيء في الإنسان في الخلق الشعرة، وقال لك فيها شريان وفيها وريد وفيها عصب وفيها عضج، الشعرة فيها شريان عشان يغذيها طبعا، وفيها وريد دم يخش ويخرج، وريد يودي وشريان سبحان الله يدخل إليها الدم ويخرج منها، وفيها عضل عشان تتحرك، وفيها عصب، بس خلي بالك العصب من نوع واحد، انت فيه في الجسم عصب حركي، تبدأ الرياضة يفكرون بالكلام ده، في عصب حركي وعصب إحساس، قال لك الشعرة فيها العصب الحركي بس ما فيهاش عصب بتاع الإحساس، قال لك لو كان فيها عصب الإحساس لو قصيت شعرة هتتألم، لأن لو فيها إحساس العصب بتاعها يوصل الإحساس والشعور يوم ما تتقص الشعرة تعمل إيه؟ تتألم، قال لك يبقى كل ما تحلق عاوز عملية جراحية عشان ما تتألمش، بل نجوك عشان يحلقوا لك ولا عشان يقص شعرك، لكن ربنا جعل فيها العصب الحركي وليس فيها العصب الايه الاحساس الحسي. سبحان الله، هذا خلق الانسان، هذا خلق الله. فرأيتم ما تحرثون، ما قالش ما تزرعون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ انت بتحرث تحط حبه جامده، لكن كيف تتحول الى نبته خضراء؟ كيف تتحول الى نبته خضراء؟ كيف تمتص الحبه، سواء حبه القمح او نقول حبه، الناس تفكر في الايه في القمح، لا فكر في حبه الجرجير، الجرجير في حبه البصل، حبه الرفيع جدا جدا الناشفه جدا جدا، اللي تمسك حبه البصل الرفيعه او حبه الجرجير او حبه الجزر، الحبه رفيعه جدا جدا، بعدين تتوضع في الارض، الحبه الرفيعه دي يطلع لك منها ما شاء الله، تطلع جزر حمراء، وتطلع بصرة في أشكال وألوان، وتطلع خس، وتطلع ولخية، وتطلع سبحان الله العظيم وبحمده في تربة واحدة. شوف الملخية لونها إيه، وشوف الجزر بيطلع شكله إيه، شوف حبة الفجل لونها إيه، وحبة الجزر لونها إيه، والاثنين في الأرض وفي بيئة واحدة وفي مية واحدة، ده غير الأزهار والورود والألوان والأشكال. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما حدش يقدر يقول أنا اللي بعمل، أنت تحرص، حط الأمانة وتنتظر الوفاء. والدليل على كده لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تتعجبون، تتحسرون. وأنا رأيت هذا المنظر بنفسي من حوالي 25 سنة، كنا لسه البلاطس جايبين محصول بلاطس يزرع في الوادي الجديد لأول مرة، وبعدين في كل واحد أخذ نصف فدان فرحان به وازرع، وكان الايام زي الايام دي كده الجو يعني برد شويه، وبنمر الساعه 8 وصلنا في مزرعه من المزارع، لقينا المزارع قاعد حزين وش مظلم، نوبه برد جت في الليل، وهو بالسرعه صلى الفجر وطلع على الغير، فاذا بالنبات اسود. سبحان الله العظيم بحمده، لو نشاء لجعلناه حطاما. وبعدين اسود ليه؟ من البرد. طب البرد عمل ايه؟ عشان تعرف خصائص الكون، البرد اثر على الميه. افرايتم الماء الذي تشربون؟ البرد لما يجي على النبات يحول الميه العصاره اللي جواه لثلج، الميه لما تتحول بثلج حجمها بيزيد، لما حجم الثلج يزيد يمزق الخلايا، مزقت الخلايا في الورقه اللي هي المعده والجهاز الهضمي اللي هي الحياه، خلاص عدم خلاص. جاء واحد حصل له تليف في الكبد، حصل له ما اعرفش ايه، يقول خلاص انت قرب يخلص، خلاص النبات ينتهي. لو نشاء لجعلناه حطاما، ما حدش يقدر حطام بشده البرد، شده البرد حد يتحكم فيها؟ حد يتحكم فيها. شده الحر حد يتحكم فيها؟ ما حدش يتحكم فيها. نشفه الميه، سبحان الله العظيم الحمد، يعني إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يبقى هذا السؤال، هذا التساؤل يقول يخلي الإنسان يستيقظ يقول أيوة صح، الكون ده له إله منظم، لا بد أن نوقن ولا بد أن نستجيب له. أفرأيتم الماء الذي تشربون، وجاب الشرب بالذات، والماء ده أنا عندي كتاب فيه حوالي 200 صفحة مكتوب الماء المعجزة، الماء اسمه الكتاب المعجزة، عامله واحد يعني عالم زراعي كيماوي، يعني ما كروش زراعة ما كروش علوم في الكيمياء، وعامل الكتاب ده ما شاء الله، تقرأ فيه العجب، تقرأ فيه العجب في الماء. يعني زي ما قلنا الماء له قوام، له لزج، مش لزج بلزوجة، لو كان الماء لزج يبقى تشرب زي الجليسرين، تبلع بلع، ما ينفعش. عاوز حاجه تذوب، عاوز حاجه تجري الاكل. لو كان لازم تجي تكب من اناء لاناء ما يرضاش ينزل، زي الجليسرين زي الفازلين، لكن قوامه فيه سيوله، في نفس الوقت متماسك، مش زي الرمله لو زكتها كده ما تتلمش، انما لو الميه نزلت في مكان تلقاها متماسكه مع بعضها كده، يعني فيها مرونة وفيها تماسك. هذا الماء اللي تشرب، أنتم أنزلتم من الموز، وبني انزله من الموز، دي موضوع قضية كبيرة. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ سبحان الله. النار، النار تحتاج إلى الحطب، والحطب نبات، نبات حي، لكن هذا النبات الحي في داخله مكونات تجعله قابل للاشتعال. نبات فيه أكسجين، فيه هيدروجين، فيه مكونات، وفيه مية، لكن فيه كربون. لما ينشف يتكثف الكربون، تولع الكربون ولا ما، سبحان الله العظيم وبحمده. يبقى الشجرة شجرة خضراء فيها جمال وفيها هزاه وفيها ثمار وفيها حلاوة وفيها وفيها، تحولت إلى وقود للنار بما فيها من مخزون الطاقة. الطاقة اللي كانت بتحييها وهي نبات تغذيها تحولت إلى طاقة تشتعل تبقى نار. وبعدين العلماء النسفي قال في تفسيره، قال خلي بالك كل دي خطوات الايه، خطوات الاكل. النبات يديك الحب، يديه الميه يبقى عجين، يديه النار يبقى خبز، تعجينه بالماء وتخبزه بالنار، كل بالهنا وشف. يبقى جاب لك مثال، كل يوم معاك الحبه معاك والميه والنار، تجيب الحبة تطحن تحط معها الماء تديك عجين تحطها على النار تديك عيش تاكل بالهنا والشفا. شوف دقات الزاوية، دقات الزاوية زي في سورة عبس، عبس وتولى فلينظر الإنسان إلى طعامه. اقرأ ما بعدها. هذه الأدلة، إذا كنت أنت إنسان عاجز عن وجود الماء، عن إيجاد الماء، عاجز عن إيجاد النطفة، عاجز عن إيجاد النار، عاجز عن حفظ النبات نفسه، تحفظه انه يقعد حي ما يموتش. طيب اكبر مثال بقى لحظات الموت، لحظات الموت، لما سبحان الله تجي في اخر السوره ماذا يقول ربنا؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يا سبحان الله، قاعد يبص على أبوه مش قادر يعمل حاجة، يبص على أخوه مش قادر حاجة، حتى إن كان أنجح الأطباء يوصل الولد وهو طبيب لا يستطيع أن يفعل شيء. يقول أنا عملت اللي علي يا ولدي، أمري لله، ويبكي مش قادر يتكلم. سبحان الله العظيم، وهو طبيب. ودي قضية تتكرر في كل بيت وفي كل مكان. فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه بالسلطان والقدرة والهيمنة والقدر واللحظة المحددة، ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، إذا كنتم غير مربوبين لله وسلطان الله عليكم، غير مدينين يعني أنتم في قبضة الله، ترجعونها إن كنتم صادقين. مش قادرين ترجعوها، يبقى تعرف أن أنتم مش ملك نفسكم، أنتم ملك لله، أنتم مربوبون لواحد. سبحان الله العظيم وبحمد. كل هذه الأدلة عشان يثبت لك قضية البعث والحساب. ولما تكلم عن البعث والحساب ودل، تكلم ترغيبا وترهيبا، ترغيبا وترهيبا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. بيوصف فيهم بصفات عشان أنت تحط نفسك في الصف اللي أنت عايش، اسعى لتكون إما من السابقين أو من أصحاب اليمين، وإلا والعياذ بالله. السابقون السابقون، وذكر جزاءهم تفصيلا تفصيلا تفصيلا. وأصحاب اليمين وذكر جزاؤهم تفصيلا، تفصيل عشان يحرك العاطفة والنفس والشوق إلى هذا الأمر. أنت لو سمعتها بدقة، وأنا كثيرا ما أقول إن إحنا أحيانا بعد الدرس نحتاج نسمع الإيه، السورة تاني، أحيانا بعد الدرس عايزين نسمع السورة تاني. ولما سألت في رمضان في نوافذ رمضان، كنت في أكثر من مسجد أقول لهم إحنا دينا قلنا الدرس، إيه رأيكم عايزين نسمع الربع، الربعين اللي سمعناهم تاني، ربع اللي سمعناه تاني، حد عنده مانع؟ طبعا ما حدش يوافق خالص. ليه مش عايزين؟ مش موافقين. لكن لو الحقيقه اننا عايزين نسمع القران، نقول ايه؟ نعيدهم ثاني. لا مش عايزين يعيدوه ليه؟ عشان خلص يمشي بالشبر خلصنا ريحة. أنا عايزين نخلص الجزء يا عم، السلام عليكم، عايزين نخلص الجزء. والإمام نفسه بيضحك يقول لي يا راك يا عم عايزين نعيد ربع تاني يضحك. ولذلك خطر على بالي قلت الإنسان محتاج إيه، بدل ما يشرح يعلق على الربع اللي فات يحاول يعمل تمهيد للربع اللي جاي. نقول ما هذا ملخص الربع اللي جاي إن شاء الله، ولما تسمعوه في الركعة الخامسة في التراويح يبقى إن شاء الله ركزوا معاه، يبقى مقدمة للتلاوة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إحنا محتاجين نسمع هذه الآية. لما تسمع السابقون السابقون يبقى سابق، شوف أنت هتكون فين. لكن العلماء قالوا الفرق بين أهل اليمين وأهل السابقين، أبو حامد الغزالي ذكر في إحياء هذا الكلام، قال إن الفرق بين السابقين وبين أهل اليمين أن أهل اليمين أثنوا أعني أعماله أعمارهم في الطاعة الظاهرة، ولكن المقربون يسبقونهم ويفوزون عليهم بأعمال القلوب لها الخوف والرجاء والحب والشوق والرضا. دي حاجات عبادة بالقلب، العبادات بالقلب، الحب لله ولما يحبه الله، والشوق إلى الله، والخوف من الله، والرجاء في الله، والرضا بما يأتي من الله. هذه عبادات القلب، طهارة القلب، عبادات القلب، بها يسبق السابقون، بها يسبق السابقون. وده رأي طبعا هو مستنبط يعني مستقرأ من خلال الأعمال يعني. وانت فعلا الإيمان إذا تكامل يبقى الإنسان يعبد الله بقلبه بكل العبادات بالمحبة والشوق والخوف والرجاء والرضا، ويعبده بالأعمال الظاهرة مع الإخلاص والتوبة النصوح. بهذا يكون السابق، بهذا يكون السابق. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا من الطاعات، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كانوا سابقين في الخيرات سيكونون سابقين إلى الجنة، كانوا مسارعين في الخيرات في الدنيا فيكونوا سابقين. أما أصحاب الشمال والعياذ بالله إنهم كانوا قبل ذلك مترفين في الدنيا عشان مش مؤمن بالغيب ولا مؤمن باليوم الآخرة، أخذ راحته أكل وشرب ورمح ومرح وظل وظلم وفجور وتعدي وإنكار وجحود ودين إيه وأنبياء إيه وقرآن إيه، تخيل عم سيبك من الكلام ده كله. كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم، إلحاد وكفر وجحود والعياذ بالله، والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء جاء جزاؤهم أيضا مفصل. وبعدين يقول إذا كنا ترابا عظاما عندنا لبعثون أو آبان، أو تكذيب وشاعات وتسويش وشبهات يثيرونها للناس. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم أنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون، خلي بالك، لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها ليه؟ طعمها وحش وشوك ومرة، مرة وشوك، إزاي يملوا منها البطون؟ قال لك غصب عنهم، ده بقى هو ده من جوع الجزاء، جزاء يعطيهم طعام يعذبهم ويخليهم يأكلوا لما يشبعوا كمان بقدرة الله، يعني حتى في الأكل مش قادر يتحكم بنفسه. فما منها ثم إنه لهم عليها لشوبا من حميم، في بعض آخر لشاربون شرب الهيم، ده مش يشرب، يجيبهم ماء كالمهل يشوي الوجوه، ومع هذا يشرب زي اللي يكون معه بيشرب مية وعطشان لسنتين ما يشربش. شرب الهيم، شرب الهيم يعني ايه؟ يشرب منها مشدة، ورغم انه مر وصعب ونار لكن غصب عنه لازم يشرب عشان يضاعف له العذاب والعياذ بالله. ليه؟ لانهم كانوا مكذبين، كانوا ضالين، كانوا مترفين، كانوا ذاهلين. ولذلك قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني متهاونون في الأخذ به، متهاونون في الأخذ بالقرآن، متهاونون في الإيمان، متهاونون في استقبال القرآن، مدهنون يعني يتهاون، يعني لا يأخذه بجد. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من السابقين إلى جنات النعيم، اجعلنا في زمرة سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، واحشرنا تحت لوائه،